إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، نسأل رب الجنة علم سخطه والنار. وأما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وهو محكم الكتاب وأرزق القائلين من سورة طه، قال بطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى، ومن أصدق من الله قيلا أصدق من الله. قال بطا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس وذريته، فإما أتينكم من هدى، الرسل والأنبياء أتوا بالهدى من عند الله عن طريق الوحي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والبعض يظن أن الإنسان المسلم يكون ملكا ولا يخطئ، وإن أذنب أو أخطأ يشربون عليه ولا يشتقون فيه، فهذا كله فهم خاطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبصورة وعصى آدم ربه فغوى، فعصت أمته، وليس هذا تبريرا للمعاصي، ولكن هكذا جبلة الإنسان أنه يخطئ ويصيب، كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أعرض عن ذكري تبع هداي الكتب من القرآن العظيم والسنة بفقه وعلم سلف الأمة على طريق الصحابة رضي الله عنهم، الفئة التي فهمت القرآن كله والسنة كلها وآمنت به وعملت به ودعت إليه وعاشوا في سبيله وماتوا في سبيله، فأنت اتبعت طريق الصحابة رضي الله عنهم. هل بحثت بذلك؟ اسأل نفسك. قال صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ثم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم عجل وقال خذوا عني مناسككم. فهل في أحد من المسلمين الآن كلهم يعني يأخذون بهذا الهدى ويتبعون ما لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأكثر يأخذ الدين بالتقليد من الآباء والأجداد، لذلك الدين عندهم ليس بغالي لأنهم أخذوه بالتقليد من الآباء والأجداد والمجتمع. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا وينصرف إلى الفساد وإلى البدع وإلى الكفر عفا الله، ولا يشقى في الآخرة لا يشقى عند الله، يدخل الجنة إن شاء الله. فلا يضل على الطريق ولا يشقى في الجنة، يذهب يكون مصير الجنة. وإن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ينسى حاجة يقصر في حاجة يرجع يصلح نفسه. كيف يصلح نفسه؟ ومن الذي يقول له اصلح نفسك؟ إخوانه في الله الذين يجالسهم والعلماء الذين يسمع منهم والكتب التي يقرأها. أين الدين من الكتب والأشياخ مع طلاب العلم؟ قليل وأقل من القليل. ولا تستمع إلى شيخ يخلط في العلم. ثم يسعى أن أقول ألا لله الدين الخالص، واحد عنده بدعة وبيقيم الثورة ويعمل هذه الاعتصامات وهذه الإضرابات لا تسمع إليه، هذا ليس من أهل السنة الخلص، هذا مبتدع، هذا ضال في عرف الدين. ولو كان البعض يقول لا ويعارض، ولك عند الدين ليس بالإسلام ثورات ولا اعتصامات من أجل ظلم أو شيء، لما يطلب الإنسان حقه في الأساليب الشرعية، فإذا جاء الحق يحمد ربه ويشكر من وفقه، وإذا لم يأتي يصبر على ما أصاب، لأن الثورة عاقبتها وخيمة كما رأيتم وترون في كل بلاد الإسلام الآن. والذي يمكن ذلك مسكين لا يعرف وغافل. فلا تستمع إلى أقوالهم ولا تجلس معهم، أعد حرشك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم مع من أمسك الزمام يسمع ويطيع في غير معصية، وإن خالفت فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت أبوابا من أبواب الشر. فعليك بالتقوى والأخذ بأسباب العلم النافع والعمل الصالح والصبر على ذلك. نضع عندك من معيشة ضنكة، يعني نسي شيء نسي أشياء، ربنا يوفقه ويتذكر، قصر يقيم، ولكن معنى ذلك أعراض، يعني مش عاجب القرآن ولا يتحس عن أله دائما القرآن، ويحكم بالقرآن على نفسك. حكم القرآن من كبان فوق يأتي به الله، لأن الناس إذا آمنوا واتقوا ربنا يديهم ما يريدون من الخير، إنما أنت عليك بنفسك وزوجك وأولادك ومن في مجتمعك، ليس مطلوب منك أكثر من ذلك، أن تصلح نفسك وتدعو للإصلاح وتربي من ابنتك وزوجتك على هذه التربية الإسلامية وأولادك، وتدعو الناس إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس لك من أمر شيء، لأنك فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، ليس لك حول ولا قوة إلا ما يخص ذاتك أنت. فكن إنسان وقف عند الحدود ولا يتكلم بغير علم. ومن عليك بينهم أعمى فاحشوه يوم القيامة أعمى عفا الله وإياكم، كما جاءت الآية ثم على وجوههم ثم عميا وبكما وصما مواهم النار عفا كلما خبت لأنهم سعيرا. هذا الكفار والذي خالف من المسلمين ومات على المعصية ولو كانت كبيرة أمر إلى الله إن شاء عذبه، ثم مصير الجنة بسبب توحيده، وإن شاء عفى عنه ودخل الجنة بعدما يطهر في نهر الحياة على أبواب الجنة، وينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، وينبت نبتا جليلا، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. هذه عقيدة أهل السنة، عقيدة الخوارج الذي يموت على الكبيرة دون أن يتوب مخلد في النار كالكفار الخوارج والمعتزية، وهم في المجتمعات منبثون فيها. ولا تقل أين الخوارج أين المعتزلة، تعرفهم من كلامهم وعقيدتهم الخربة المخالفة على عقيدة الإسلام. هم مسلمون ولكنهم خالفوا الأصول، لذلك هم جاءوا بالحديث فكل هذه الفرق في النار إلا واحدة الذين هم على مثل ما هو على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وأصحابه وهكذا. قال ربي حضرتني عما قد كنت باصرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. نسيان ترك، نسيان من لوازم الإسلام نسيان ترك، يا ربي لا يقيم له يوم القيامة وجهه. وكذلك نجم الأشرف، لماذا أشرف ولم يؤمن بآيات ربه؟ يعني يقول أخرت أشد وأبطأ، لأن المؤمن عنده موازين يعرفها منين؟ من العلم، والجلوس مع طلاب العلم وسماع العلم وقراءة العلم، عنده موازين. زي الإنسان اللي يكون في وظيفة بيعرف اللوائح والقوانين ويمشي عليها موظف كويس، إنما الذي لا يعرف يبقى جاهل ولا ينجح في وظيفته ولا يترقى. هذا مثل. فكذلك المسلم كل ما تعرف مطلوب منك الأشياء الخاصة بك أنت وزوجك وأولادك فرعية لك، مش مطلوب منك كل العلوم الشرعية تخلصها كلها، لا، هذا للعلماء ربنا وفقهم فرغوا العلم، عنده فلوس وعنده وقت يعمل. إنما الإنسان المسلم عامة اللي هو مشغول بوظيفته أو عمله أو تجارته، هذا عليه أن يعرف ما هو من الدين بالضرورة لازم له، وتربية أولاده إزاي على الإسلام والزواج على الإسلام والطلاق على الإسلام أو كل حاجة على الإسلام، يعرف ذلك من السنة. تلاقي كل الناس نظام واحد، كل الناس ماشيين على ترتيب واحد، لأنهم موحدون، وحدوا الله في العبادة فوفقهم وجعلهم صفا واحدا يقولون الحق ويعملون به هكذا. ثم تمنى ومن عليك من يعشر من أنكم في مقامتها ومقامتها ربي حدثني عن كنت قصير كذا. كان من أسرف والمؤمن بآيات ربي ما عندوش موازين، يسرف يعني يختل ميزان، والمؤمن يزعل بعدم مراعاة، يفرح بعدم بغشامة دون أن يفهم كيف يفرح. جل يفرح يرقص أو يفرح يقول شيء أو يقول شروة، يعمل حفلة موسيقية، يعمل ليلة عشان الناس تحضر نساء ورجال ويأكلوا ويحتفل بذلك ويظهر ذلك للناس بكل أمور شرف. إن جاء غضب يغضب، إن ضرب مراته يضرب على رأسها، يضرب العصاية الكبيرة على رأسها تكسر رأسها، إن تكلم الابن يشتمه، الأجر أصل يضرب الشلوت ما صلاش، كل دي أسرار وأمثاله كثير. كذلك المؤسف والمؤمن بآيات ربه ما خدش الآية كلها ولا خد بعضها إلا حاجة عاطفة بس، ما كتب إلا أماني عواطف بس، إسلام عظيم واللي كويس وبتاعه، وبعدين الأعمال مش عارف حاجة يعمل أي حاجة، ويظن إن هو على خير مش حاجة ولا يسمع نصيحة. ولما يتمثل يعني هد وأبقى ربنا يعافينا ويعافيكم من شر النار وعذاب النار، تقبل الله منا مقصار عمل سبع سائل المسلمين، والصلاة والسلام على سبيل. كده صعب علي أنا، صعب علي الأوفة، صعب علي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. قال تعالى: أفلم نهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عقبة بالتقوى. أصدق من الله خير من حياتك. أفلم نهدي لهم كم لكم قد يقرون يمشون، بيّن ذلك ربنا في القرآن. والقرآن هذه الأشياء التي حصلت، قصص القرآن وقصة الرسل مع أقوامهم وكيف خالفوهم وكيف عذبوهم وكيف استهتروا به، كل ذلك فكان جزاؤهم هذا الإنسان الذي حصل، عشان تأخذ عبرة وأن تمشي على طريق مستقيم وتعرف الحق من الباطل، ولا تجاري أهل الشر، لأن الدنيا فيها أهل الشر وأهل الخير، يغلب عليهم الشر يغلب عليهم الخير، لكن فيهم وأهل الشر في عندهم الفطرة، لو استيقظت الفطرة وقدر ربنا أيقظ الفطرة بتاعتهم لعلموا أنهم على خطر، ولكن فطرة طمست بما أخذوه من عادات وتقاليد للمجتمع المخالف، وليس هذا شخص معين، الناس كلهم لابد أن تلوم نفسك وتحاسب نفسك، ولا تقول الناس كذا، البلد تعبانة وأنت شأنك ماذا فعلت، ماذا أديت من الواجب، ماذا خدمت في الإسلام، اسأل نفسك على كل ذلك ولوم نفسك، ولا تلوم غيرك على ما فعل ما كسبت أيديك، يعذبك ما كسبت يداك، فهذا كله لابد أن تحضره جسدي، تحضره في ذاكرتك، وأخوك المؤمن يذكرك إن كان لك صاحب مؤمن، وإن لم تجد فأنت تعيش في أوهام وفي فراغ ولا تعرف إلى أين من تسير، وأمرك يتأخر في الدين والدنيا وهكذا. بقول النهى الآيات كلها نقول النهى العقول العقيلة الحية والقلوب الحية، ولولا كلمة سوغت من ربك لكان جاما وأجلا مسمى، حتى يقيم الحجة عن الناس ويعذر الناس بالجهل، إلا إذا كانوا يقدرون العلم فيحاسبون. لم يجد أحدا يقول له في بلد فيه بعيد عن الناس، أو هو في مكان تاني أو في بلد الكفر مثلا، وهذا كله لم يعرف، لأنه لم يذل أحد، ولكنه يميل للخير ويطلب الخير، فهذا يعذر ربنا يديله فرصة. وحتى الناس المذنبين ربنا يديهم فرص كثيرة، مدهم الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إن خلق من إنسان من نطفة أفياج النبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، ده الأجهزة، إن لا يستبر إما شاكرا وإما كفورا، الرسل الأنبياء، ويسر الأمر والدين واضح والقرآن بين والرسول مبين، لا يقول الإنسان ليس في القرآن كذا وكذا، لم نجد في القرآن، أنت لم تجد لأنك لم تعد بالقرآن بعلم القرآن وتسأل المفسرين وتقرأ كتب التفسير وتجلس مع العلماء، كيف تعلم أنت بالقهوة في كوتشينة والضمنة تتعلم ماذا؟ ماذا تتعلم؟ ثم عارف الدين وتخلق ما تشاء وتكفر ما تشاء وتسري على من تشاء بدون ضوابط ولا موازين، هذا كله يضيع الناس. إذا تعرف فاسكت، تقدر تتكلم في الطب وأنت الطبيب أو الهندسة، تروح في السجون، تكون عاقل، إما الدين كل واحد يتكلم فيه ويخوض بغير علم، ضيعوا الناس، ضيعوا الأولاد، ضيعوا الزوجات، لذلك فسد المجتمع. كل هذا تلوم نفسك، وابدأ بنفسك أنت، الذين يملقوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت قبل كل شيء نفسك، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قبل كل شيء وعن نفسي، هروح فين؟ وتزعل في القبر عن دينك وعن نبيك وعن الإسلام، فماذا تقول؟ اتق الله يا أخي، اشغل نفسك بهذا، حصل خير كثير وربنا يكف شر كثير، إن شغلت نفسك بهذا يصلح له شأنك. ثم يقول تعالى كما يجب أسرع مثل أسرع أبي أنت منه، ولو كان سمخ ربك كان من أجل المسمى، يعني ربنا قدر مواعيد للناس ولم يأخذهم بذنوبهم مرة واحدة، بل أعطاهم الفرص، لكان لهم أجل المسمى كان هلك، ولو يأخذ لهم نسب ما كسب وترك عليها من دابة، ولو نزل رفع الحجاب لهلكت لهلك من ايه من انتهى اليه بصره. يعني شال الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى لهلك الناس لهلك العالم. الكل بدهم فرص، مش ربنا سايبك يعني عشان خاطر انت مقرب. ان كنت مقرب، ان كنت ماشي على الدين خير. وكذلك ارسلنا هنا ولو كان سمع ربنا فاصبر على ما يقولون. شوف الرسل قالوا ايه، نوع اول رسول بعد ادم عليه السلام، انا اعبد الله واتقوا اطيعون. دي مشكله كبيره. حصل ايه؟ قاموا ضده، حطوا قطوا ثياب، قطوا دانهم، غطوا وشهم، مش عارفين يشوفوه، عشان بيقولوا اتقوا الله، عشان شوفوا ايه تعيشوا سعداء. شبر منكم افتح السماء عليكم مدرا ويمدلكم مال وبنين واجعل لكم ايه. مش عاوز كده، مش عارف الطريق قدامك والخير قدامك وانت بتتنكبه، تبعد عني كل سكه نعمل ايه. السكه مفتوحه بس انت صدرك مغلق الى بعيد. فلا تعمل الا نفسك، بقى دور على سكه تانيه غير دي. مراتك تقول لك والناس تقول لك، يمشوك على كيفهم. لا يا اخي، مش بنمشي بعدنا عشان نزل النساء او نستعبدهن، لا والله، نمشي عشان نمشي كلام ربنا ونظام ربنا في سعادة الكل. لتغطي وشك ليه؟ سعادة الدنيا والآخرة في الستر، مش عشان خاطر بكبتها ولا بتغيج الفلسطينية دولة حاجة فضيعة أول. بيكبتوا النساء، بيحقروا النساء. والله أكبر إنسان يحترم المرأة ويحبها هو المؤمن الصادق، يدي حقها ويدي وأخذ واجبها وهكذا. وأنت كذلك، وربي نفسك قبل أن تربي ابن زوجتك. انت تقول مثل اذى طيب عشان الزوجه تمشي ولا تمشي وهكذا. اسمع عم يكون وسبعا بقبل الشمس قبل غروبها، قبل طلوع الشمس الفجر، قبل غروبها العصر. صلاه الصبح فجر، من صلى صلاتين دخل الجنه. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يتخلف عن ذلك فليفعل. معنى الحديث ليه؟ يرى ربه يوم العرض العظيم، ويومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لدينا أحسن الحسنى وزيادة، هل من مزيد؟ كل هذه الآيات تفسيرها إيه؟ رؤية الرب العظيم. ينكروا فئة كبيرة من المسلمين معتزلة وغيرهم، ينكروه مع الأسف ويحرفوه مع الأسف، وهم مسلمون ليسوا كفار، ما كفرهم شبر وليسوا الناس العلماء ما كفروا، بس ضلوا فرق ضالة خالفت. ولكنهم مهددون بالعذاب اذا لم يرجعوا. كلها في النار الا واحده، الذين على السنه بس. عشان كده اهل السنه وما اهل السنه ايه بس ايه، مش على حقيقه كله اهل السنه، لكن في ناس ما بتصليش، في ناس ما بتزكيش، اليس كذلك؟ في ناس بتسب وتتخب بالاخدار، ما في كتير، ولكن هيكفوا يكفروا ويخرجوا من المله. لا، ما يخرجش من المله الا اذا جحد عن علم. الجاهل يعذر ويعلم، فهم الكلام ده كويس، خده هنا الكلام ده يتقال هنا. وامثالنا ناس سنين ما بيقولوش، والله والله ناس كتير ما بيقولوا في الخطب حاجه زي دي مع الاسف الشديد. مش لا من افقه ولا لا من الكتاب والسنه، بس يبداوا من الاول، القلب الاول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اصلاح القلوب وعرض الصب، خد بالك، وعرض الصب قبل وعرض الكلمه، كما انت كلمه قبل وعرض الصب، يعني الإيمان الأول قبل ما تقول تأسف في الصف آمن عشان تخش معانا. مش كل واحد يجمع ولا واحنا ايه، احنا ماسونية ولا ايه؟ كل واحد يخش دخله، لا دخل مؤمنين معانا، واللي عاوز يخش أهلا، يرفع الاعتزال، يرفع الأشعرية، يرفع القدرية، يرفع الإرجاء، كلها عقائد باطلة، وهم مسلمون ليسوا كفارا. وآخرهم الجنة بسبب التوحيد وهكذا. بحمد ربك أمنا ومن أمنا إلى الفترة سبح بطرف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى، وشوف يعطيك ربك فترضى، ترضى ما عندك ولو كان قليل والمال قليل. مش يعني ندعو الفقر، ندعو الذلة، ندعو الخمول، أبدا. بس أنت النبي قاعد جعل كل واحد اداله قدر، اداله نصيب من أشياء ومشي. عندنا كل الخزائن عند الله، بيدي كل واحد على قد بعيار، معايير ربانية، بأن حصل شيء فلا تلومن إلى نفسك ما تلومش على ربنا يعني كل فرص عندك وهكذا. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. تعالج الأمور إزاي؟ وتعالج هذه المشاكل بإيه؟ وقعود المرأة والأولاد وعدم سماع الكلام. وأمر أهلك بالصلاة، مرهم بالصلاة، ما ذكرش يضربه، ما صلاش ما يقولوش، والمرأة كذلك تتركه ما تقولوش صلي. واصطبر عليه. لا نسألك رزقا من الذي صلى الله يرزقه الحلال، والتاني برضه ربنا هيدينه، ولكن ليس هذا كذاك. نعم إيه اللي ربنا يديله ورد عنه غير ان يديله عشان يستدرجه، سيستدرجهم حيث لا يعلمون. انت فاكر ان دي انا حاسبه انما يمدهم بهمان وبنين وسارع لهم بالخيرات؟ من لا يشعرون عنده فلوس وعنده بتاع وكل حاجة عنده، افتكر نفسه ربنا رضى عنه. فأما نسان يمتلاه ربه فأكرمه ونعمه قل ربي أكرمن، وما يبتلى فقد عليه رزقه كل ابتلاء، قل ربي أهنن، ونكون بالشر والخير في غنى ابتلاء، فقر ابتلاء، الصحة ابتلاء، المرض ابتلاء، كل ابتلاء، خلطت الابتلاء الامتحان وهكذا. ما زال رزقنا يكون ولا عقبة للتقوى. نسأل كريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم صنع قوم الكافرين، اصلح الرعي والرعي يا رب، وأحسن بطانات الكبار الرؤساء، أحسن بطانتهم وأصلحهم، ولا دعوا لهم بالصلاح والهداية كما تدعو ابنك ولو خالف ولو عصاه ولو كان تارك الصلاة تدعو له، ادعو كذلك المسلمين جميعا كبارا وصغارا بالهداية والتوفيق. وبعدين فعليه ما حمل وعليكم ما حمل، انت مش مسؤول عن ربنا، مش هيسألك عنه، هيسألك عن نفسك وولادك وزوجتك الرعية بتاعتك، مش هيسألك الرعية العامة، لا انت مسؤول عن رعيتك بس، انما غيرك مسؤول عن الكبير عن كل الرعية. فاقدر ذلك قدره واسأل ربي ان يعينهم على الخير ويهدينا ويهديهم سواء السبيل. ولا جزالك حزبية، ليست حزبية، لا والله هذا الدين، هذا هو الدين، تدعو لهم صلاحهم صلاح الأمة، وغير كده عنهم صلاح الأمة، فأنت محتاج. ولكن البصائر طمست إلا بالرحمة الله. ربنا يغفر لنا ذنوبنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا وسلامنا. أهلا وسهلا، إزيك يا أخي؟ تولش عشان هنزور أخونا في المستشفى. لا فضلتك لحتى بعد لا وهذا يتكلم معك كلمتين ما تولش يعني. يعني أنا ساعتين يكون خلص. حاضر. لا سمحت. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ولقامت الصلاة قد قامت.